السؤال رقم 9 صفحة أيضا 117، يقول: ما دور النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمر بتبليغ غيره؟ وكيف تتناول الرسالة والنبوة وغيرها فتكون عام؟ هذا على التعريف المشهور عند أهل العلم، أن كل من أمر بالتبليغ، طبعا المشهور عند العلماء هو التفريق بين معنى الرسول ومعنى النبي، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الله في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان إلى آخر الآية. فقول من رسول ولا نبي دل على التفريق. ثانيا، هناك 11 قولا ذكرت في التفاسير، بعضها ضعيف جدا، لكن من أشهر الأقوال أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فأخونا يسأل تعليقا على هذا التعريف، كيف يعني ما هو دوره إذا لم يؤمر بالتبليغ؟ نقول الجواب أن المراد التبليغ العام والرسالة العامة التي للأمم، فالرسول يكون للأمة، أما النبي فهو لا يبلغ الأمة بالتبليغ العام، ولكن يبلغ من حوله من سمع به. هذا على يعني هذا التعريف من باب التقريب لهذا القول. وبعضهم ضعف القول لأجل هذا، قال: كيف يعني يكتم العلم، يكتم النبوة ويكتم الوحي؟ نقول: لا، ما هو، ليس هذا مراد أهل العلم قطعا، إنما المراد التبليغ العام، الرسالة العامة، بخلاف النبي أنه يأتي بوحي، يأتي بشرع ويأتي بجدد شرع من قبله ويوحى إليه، لكن لا يؤمر بالتبليغ العام والإنذار العام للأمم قاطبة، وإنما يكمل مسيرة من قبله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي. فهذا يدل على أن الأنبياء غير الرسل، والأمر في هذا سهل. كيف تتناول الرسالة على هذا التعريف؟ يعني تصير النبوة وغيرها، النبوة وزيادة، النبوة اللي هي يوحى إليه، وزيادة هي التبليغ العام للأمم أو الأمة بقاطبة. والله أعلم. وهناك أقوال أخرى ممكن تراجعها في التفسير عند هذه الآية في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلى آخره.